واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين وبالمؤاخاة والمحبة أعز المسلمين، وأشهد أن لا إله إلا الله أمرنا بالتمسك بالقرآن، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله دعا إلى الإخاء وحذر من الفرقة والاختلاف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين ألف الله بين قلوبهم بالإسلام فسعدوا بالمودة والوئام وعاشوا في أمن وسلام. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الرفاعي بحي القلعة بمحافظة القاهرة، وننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان، يقول جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خير ما نستهل به هذا اللقاء الإيماني المبارك آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم